Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Teala. سوف نبدأ كتاب الصلاة من كتاب الفقه الميسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يحسن نيتنا وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل. الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. الباب الأول صفحة 57. تعريفها: الصلاة لغة الدعاء، وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طبعا هذا التعريف: صلاة لغة الدعاء، وصلي عليهم يعني ادعو لهم. هذه في اللغة، كما قلنا كثيرا أن التعريف اللغوي بيكون أوسع من التعريف الاصطلاحي. شرعا يعني عبادة ذات الأقوال وأفعال، عبادة بنعبد الله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال كقراءة الفاتحة والتكبير، والأفعال كالركوع والسجود مفتحة بالتكبير الله أكبر تكبيرة الإحرام، وآخر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، ويأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله. فضلها: الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. يعني أهم شيء، يعني أهم شيء في الإسلام بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات. أول ما فرضت الصلوات فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. وطبعا كما تعلمون أنها فرضت 50 صلاة، ثم بعد ذلك خصصها الله سبحانه وتعالى إلى أصبحت 5 صلوات، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا همه أمر يعني اتجه وسارع إلى الصلاة، على الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من هذا الهم أو هذا الغم. قد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. يعني أنت لما تصلي صلاة، صلي الفجر ثم صلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فما بين هذه الصلوات الله سبحانه وتعالى يكفر بالصلوات الصغائر، الذنوب الصغيرة التي ارتكبتها. وأما الكبائر فأنت إذا اجتنبتها وصليت فالصغائر تمحى بفضل الصلاة، ولكن إذا ارتكب الإنسان كبيرة فيتوب منها من الكبيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بدر أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لو الواحد عنده نهر أو بيغتسل كل يوم 5 مرات يغتسل وينظف جسده، لا يبقى أي قدر على جسمه. كذلك الصلاة، كلما صلى الإنسان فرضا ثم بعد الفرض الآخر ثم بعده الفرض الآخر، فإنه لا يبقى من المعاصي ولا يبقى من قساوة القلب ولا من أمراض القلوب شيئا، هذا لو صلاها بخشوع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وجوبها وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع. إحنا عندما نريد أن نذكر شيئا ونذكر حكمه، ما حكم هذا الشيء؟ هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو مكروه؟ هل هو محرم؟ هل هو مباح؟ هذا الحكم لا نستطيع أن نأتي بهذا الحكم إلا بمصدر من مصادر التشريع، سواء الكتاب، السنة، الإجماع، القياس وما إلى ذلك من هذه المصادر. يعني لا يستطيع إنسان أن يحكم حكما شرعيا إلا بدليل، وهذا الدليل لابد أن يكون من كتاب السنة. أما كل إجماع وقياس أما بعد ذلك فكل ذلك مستند إلى الكتاب والسنة. أما الكتاب فيقول تعالى وأقيموا الصلاة، وكلمة أقيموا الصلاة هذه أمر، أقيموا هذا أمر، والأمر كما سوف تأخذون أو أخذتم في أصول الفقه يقتضي الوجوب، إذن فالصلاة واجبة. وفي آيات كثيرة من كتاب الله وقال تعالى وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ومن السنة حديث المعراج وفيه هي خمس وهي خمسون. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، قال السائل هل علي غيرهن؟ قال إلا أن تطوع علي، يعني هل مفروض علي شيء آخر؟ قال لا إلا أن تطوع. وهذا الحديث سوف تجد أن كثيرا من العلماء يجعل هذا الحديث حجة في عدم وجود بعض الصلوات كمثلا تحية المسجد والكسوف والكسوف وما إلى ذلك بدليل هذا الحديث. وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر ولا الصغير ولا المجنون. وطبعا عندما نقول تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل يعني معناها أن الله سوف يحاسب من يترك الصلاة إذا كان مسلما بالغا عاقلا. ولكن لو كان طبعا المسلم فلا تجب على الكافر، ولكن لو فعلها الكافر لا تتقبل منه، ولكنه كما قلت قبل ذلك يحاسب عليها ويحاسب على فروع الشريعة، حاسب على الصلاة، على الزكاة، على الصيام، مع أنه سوف يحاسب يوم القيامة على كفره ويخلد في النار على كفره. زيادة على ذلك سوف يحاسب على ترك الصلاة وترك الصيام وترك فروع الشريعة لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يعني يحاسب عليهم. طيب لو قال أنا حتى لا أحاسب عليها أريد أن أصلي في الدنيا، نقوله لا بد وأن تسلم. ولا الصغير، لا تجب على الصغير، ولكن لو صلىها فهي مقبولة وتحسب له كنافلة ويؤجر وليه الذي يحثه على الصلاة. لكن يكون مميز، يعني مثلا فوق سبع سنوات بيصلي مقبولة لأنه يعي ما يقول. أما أنها تجب عليه فلا. إذن على المسلم البالغ العاقل. والمجنون، المجنون لو صلى لا صلاة عليه لأنه لا يعي، ما عنده نية، مثله مثل الطفل عنده ثلاث سنوات، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. طبعا مسألة النائم هنا مش معناها انه رفع القلم عنه يعني لا يحاسب على ترك الصلاة، لانه نائم. مثلا واحد مثلا نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد الشروق، هو لا يحاسب على ترك الصلاة في هذه الفترة، لانه هنا ارتكب كبيرة من ترك الصلاة حتى اتت الصلاة التي بعدها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن النائم لا يحاسب عليها، ولكن لابد وأن يصليها إذا استيقظ من نومه، نام عن صلاة أو نسيها فليصليها كما تذكرها. ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام 7 سنين، يعني مع أنها لا تجب على الصبي بل تجب على البالغ، ولكن يؤمر بها لتمام 7 سنين، ويضربون على تركها لعشر، يعني يضرب على تركها لعشر حتى يعود، يعني ضرب خفيف هذا للطفل وعنده 10 سنوات حتى يتعود على الصلاة. فمن جحدها، جحد الصلاة يعني، أو تركها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يرى المشايخ هنا أن جحود الصلاة أو ترك الصلاة كفر في حد ذاته، يعني جحد الصلاة أي قال أنا أنكر مسألة الصلاة هذه، أنا غير مقتنع بالصلاة، ليست لها فائدة، هذا جحود بالصلاة، هذا كافر إجماعا، هذا كافر إجماعا. بل أي إنسان يجحد أي شيء في الدين أو في الشرع فإنه يكفر منه. أما تركها كسلا فهم هنا يرون أنه كفر أيضا، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، فكلمة هنا تركها لم تفصل أو لم يفصل بصفة لم تركها جحودا أو تركها إيه كسلا، تركها هذا أو ذاك. ولكن أحاديث كثيرة يوجد خلاف بين أهل العلم فيها، منهم من يرى أن تركها كسلا، طبعا عندما أقول كسلا هو متعمد يتركها، يعني واحد الظهر أذن لا يدخل الصلاة والعصر أذن لا يدخل، هو متعمد أنه لا يصلي، ولكنه وإن كان متعمدا أنه لا يصلي ولكنه يعني مقتنع أنه أن الصلاة واجبة لأن الله أمر بها، ومعتقد أنه كسلان أنه مقصر معتقد بذلك. فهذا عند فريق من أهل العلم كافر، وعند فريق آخر أنه ليس بكافر. الباب الثاني، احنا طبعا كما بينت ذلك، فالراجح عند كثير من العلماء عدم كفره، يعني كما بينا قبل ذلك عندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني ينجيه الله سبحانه وتعالى من النار، فمما هو في ألفاظ الحديث لم يفعل خيرا قط، ومع ذلك خرج من النار ولم يخلد فيها ودخل الجنة، لم يفعل خيرا قط، والصلاة طبعا فيها خير، مع ذلك أنه لم يصلي. المهم يا أخواننا مسألة خلافية، ولكن كما قلنا قبل ذلك ورجحنا أن ترك الصلاة جحودا كفر، ومن تركها كسلا فليس بكافر، ولكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وفي نفس الوقت هو على شفا يعني جرف هار، وفي يعني في خطر عظيم. الباب الثاني، نعم. لو كانت الإنسان وتعول على تلك الحالات يوصل الذي تعول على تلك الحالات مثلا تلك الأهل لا يحاسب. طيب بعد كده يا أخواننا الذي يريد أن يسأل سؤالا يختم هذا السؤال ويرسله وأجيب عليه في نهاية الدرس، لأن يعني احنا نسجل حتى لا يعني يحدث نوع من أنواع الخلل، فمن أول سؤالا أن يسأل سؤالا بعد ذلك يختمه ويرسله ثم بعد ذلك نجيب عليه بإذن الله تعالى بعد نهاية الدرس. أما قولك هذا، فمن تعود أن يترك صلاة لكسر أو يريد أن ينام كالفجر، هذا الذي نقوله سواء صلاة أو أكثر، يعني من هؤلاء الذين يقولون ترك الصلاة كفر، منهم من يقول حتى ترك فرضا واحدا، ومنهم من يقول من تركها بالكلية، ولكن كما قلت لك الأمر يدور حول اعتقاده، هل هو جاحد بها أم لا، تركها جحودا أم تركها كفا. الباب الثاني الأذان والإقامة، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. نحاول نقفل، كل واحد عنده معاه تليفون يحاول هو يقفل التليفون، كل واحد معاه تليفون يحاول أن يغلق المحمول عشان لا يعني يحدث نوع من أنواع الاضطراب في الدرس. المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. تعريف الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام، تعلم عن شيء، تعلم عن شيء، كما يقال وزارة الإعلام بتعلم وتنشر خبرا أو ما إلى ذلك. قال تعالى وأذان من الله ورسول، يعني إعلام. وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، يعني بيعلم المؤذن أن الصلاة دخلت، أن وقت الصلاة دخل، يؤذن الظهر، فأذن الظهر، فهذا إعلام أن صلاة الظهر قد حان وقتها. والإقامة لغة هي مصدر أقام وحقيقته إقامة القاعد في اللغة. عندنا في الصلاة في أذان وإقامة، الأذان في الأول والإقامة عندما يقوم الناس ليصلوا. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع. كما تعلمون أن صيغة الأذان مختلفة عن صيغة الإقامة، كلاهما ذكر مخصوص يعلم أو يعلم بما يريد كأذان أو إقامة. حكمهما يعني حكم الأذان والإقامة. الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات. إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. الأذان والإقامة مشروعان، شرعهم الله سبحانه وتعالى. فبدعا لم يأتي واحد مثلا بعد قرن أو اثنين قال ما نفعل كذا وكذا، هل هذا حدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هما مشروعان في حق الرجال، إذن في حق الرجال للصلوات الخمس، يعني ما في أذان مثلا لسنة، مثلا ما في أذان مثلا لصلاة العيد، مثلا صلاة الخمس عندما تكون صلاة الخمس كل الجمعة من الجمعة مكان الظهر دون غيرها. وهما من فروض الكفايات، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أنا أقول يا أخوانا من فروض الكفايات، فرض الكفاية هذا يختلف عن فرض العين، وهذا سوف يعني يشرح لكم بإذن الله في أصول الفقه. وطبعا كما ترون نحن نشرح الفقه الآن بطريقة ميسرة، يعني هذا الكتاب وضعه مؤلفوه بطريقة ميسرة، فكذلك الشرح يكون على مستوى ما أراده المؤلف. يعني نحن الآن نشرح بطريقة ميسرة، نفك رموز هذا الكتاب، نفك بإذن الله رموز هذا الايه هذا الكتاب. لما نفك رموزه؟ لكي تستطيع ان في وقت انا قلت من فترة اغلق المحمول، عندما يكون عندك تقرأ على احد الكتاب او تحضر درسا في كتاب، فمن المهم جدا أن تفقه الكتاب بحيث أنك إذا انتقلت إلى مستوى آخر تستطيع أن تنتقل إليه. لو أني الآن أتيت في مسألة من المسائل ثم أخذت أبحث فيه ثم أخذت أعرض الخلافات بين العلماء وما لن ننتهي، وليس هذا هو المقصود من الكتاب. المقصود من الكفاف فقط أهم المسائل الفقهية بطريقة إيه؟ بطريقة يسيرة. ففرض الكفاية إذا في فرض عين وفرض إيه؟ كفاية. فرض العين يعني عين عين الإنسان، يعني يجب على كل إنسان، هذا فرض علي وعليك وعلى هذا وعلى هذا وعلى كل إنسان، كصلاة الجماعة أو كصلاة عموما هي فرض على كل إنسان. فرض الجماعة طبعا نعرف ذلك أنها واجبة على كل على الرجال القادرين. إذن لكن وجوبها هنا وجوب عيني، لا أقول مثلا كما يتكلم مثلا في الأذان يجب أن يقوم أحد ويؤذن. طيب إذا قام أحد ويؤذن، أذن هيكون مثلا في مسجد في ألف، قام واحد خلاص انتهى الأمر يكفي. طيب لم يقم أحد يأثم الجميع لأنهم تركوا فرض الإيه؟ الكفاية. فرض الكفاية يختلف عن السنة، السنة إن تركت فلا إثم في ذلك، وإن فعلت فله إيه؟ الأجل كما تناخذ في الأصول. ولكننا نتكلم عن فروض الكفاية، في فروض الكفاية فإنها يجب أن تفعل كما يفعل أو كما تفعل فروض الأعيان، غير أن فرض العين على كل إنسان أن يفعلها، أما فرض الكفاية فيجوز على البعض الذين يقومون بهذا العمل. مثلا نقول مثلا على سبيل المثال الطب مثلا أن بنات أو نساء يعملن في الطب مثلا فرض كفاية، لابد أن تقوم بعض النساء بأن تعمل في الطب حتى تنكشف عورات النساء وأمام الرجال لو كان الأمر كله رجال. إذن بعض النساء يقومن بهذا العمل، خلاص ليس لا يجب على كل النساء أن يكون إيه؟ طبيبات. طيب أصول الفقه لابد أن يكون بعض الناس بفهم أصول الفقه، لا يجب على كل إنسان أن نعم، ولكن كما قلت لكم قبل ذلك هذا الأمر ليس على إطلاقه، هذا الأمر ليس على إطلاقه. لا أستطيع أن أقول أن مثلا رجلا أو امرأة درست أو درس في كلية الشريعة مثلا كلية اللغة كلية الدراسات الإسلامية وكان حفظ القرآن ودرس الدراسة وكان أخذ دبلومة أو ماجستير وفعل وفعل ثم رجع إلى بلاده يجلس ويقول هذا فرض كفاية، فرض كفاية عليهم ليس عليك أنت، أصبح الآن عليك فرض عين، أصبحت الدعوة عليك الآن إيه؟ فرض عين. فرض كفاية هذه في بادئ الأمر نقول أنها فرض كفاية، لكن الآن لا أستطيع أن أقول أنت فرض كفاية عليك أن تدعو، يعني لا تظن أنك خرجت أنت الآن. لو قلنا تكلمنا في الأمة الإسلامية نقول أن تعليم أصول الفقه مثلا فرض إيه؟ كفاية، الدعوة فرض إيه؟ كفاية، كان معنا الدعوة، الدعوة فرض إيه؟ أنا أخاطب الأمة الإسلامية لا أخاطبكم أنتم. أما أنتم أو هؤلاء الذين هو قطعوا أوقاتهم أو أجزاء كبيرة من أوقاتهم في التعلم والدراسة ثم بعد ذلك لا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويقول أصلها فرض كفاية، لا أصبحت عليك أنت فرض إيه؟ أصبحت أنت عليك فرض عين، لأنك يعني نستطيع أن نقول أن الأمة خصصت بعضا من الناس لهذا الأمر، فبعد أن خصصتم لهذا الأمر لا يجوز أن يخرج الإنسان من هذا بدون يعني عذر. المسألة الثانية شروط صحتهما، يعني المؤذن هذا أو مقيم الصلاة يشترط لكي يكون الأذان صحيحا يشترط هذه الشروط، لو لم يفعلها فالأذان غير صحيح. الشرط الأول الإسلام كما تكلمنا قبل ذلك، فلا صحان أي الأذان الإقامة من الكافر. العقل لا يصح طبعا أو لا يصحان من المجنون والسكران وغير المميت، كسائر العبادة يعني كما قلنا قبل ذلك أن الغير مميز كالمجنون لا يفقه ما أو لا نية عنده. وكما تعلمون إنما الأعمال بالنية. الذكورية، فلا صحة من المرأة للفتنة بصوتها ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا. لا، عندما نقول لا صح الأذان من المرأة، يعني ما لا تأتي امرأة وتأتي تؤذن لصلاة الظهر في مكبر الصوت في فتنة من صوتها، ولكن ليس المقصود أن صوت المرأة عورة، ليس المقصود أن إيه صوت المرأة إيه عورة، ليس هذا المقصود. وطبعا الأحاديث كثيرة والأدلة كثيرة على أن النساء كان يتكلمن مع النبي أو مع الصحابة في حاجة أو ما إلى ذلك، لا نستطيع أن نقول المرأة إيه تكلمت فصوتها عورة كجسدها، ولكن نقول فتنة. ولهذا فالمرأة عندما تتكلم مع الرجال فعليها أن تتكلم بطريقة ليس كما تتكلم مع زوجها أو مع أخواتها أو مع محارمها. يعني إن كان صوتها مثلا فيه نوع من أنواع الليونة وفيه نوع من أنواع مثلا يعني الفتنة أو ما إلى ذلك، فيعني تتكلم مع الرجال تتكلم بقوة وشدة. لا أقول أن لا تشتمه، ولكن أقول أن لا تتكلم مثلا لا تقول تتكلم بحزم بالجمل، تكون يعني قليلة، لا تضحك أثناء الكلام ولا تطيل في الحديث وما إلى ذلك، كلام على قدر الحاجة بطريقة. يعني في فرق عندما أتكلم وأقول مثلا لك إيه كيف حالك يا جابر، وكيف أو أقول كيف حالك، فرق من هذا وذاك، كيف حالك كيف حالك وكيف كيف حالك، هذا الصوت. فلا تخضعن بالقول فأسمع الذي في قلبه مرض. وبعض النساء صوتهن في فتنة، يعني إذا سمع صوتها الرجل يفتتن بصوتها. فأنا أقول فرق بين أن نقول أن صوت المرأة عورة، لا صوت لا عورة، وفرق أن نقول أن المرأة صوتها فيها فتنة. إذا صوتها في فتنة لا تفعل كما قلت تقلل في القول مع الرجال ولا تخضع بالقول. ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا، يعني الخنثى هذا يعني في عندنا الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء في عضو الذكورية وعضو الأنوثة. فيه العضو الذي موجود في الذكر، عضو التناسلي الذي هو موجود في الذكر، والعضو التناسلي الذي موجود في الأنثى، فيسمى إيه خنثى. خنثى هو أنت تعرف أنه رجل أو إيه أو امرأة. وفي هذا الأمر فيه تفصيل ولكن ليس هذا مجال. المهم هذا لا ندري هو إيه، هو يقول هنا ولا من الخنثى عدم العلم بكونه ذكر، لأن في خنثى مشك لهذا، وفي خنثى إن كان في أكثر من عضو، إلا أنه يعني قد يكون في استعماله هو لعضو واحد. المهم هنا الخنثى الذي لا نعرف ذكر هو أو أنثى، فهذا لا يؤذن لأنه إيه ليس. فالمهم أن يكون ذكرا ويكون أمر مقطوع به، يكون أمر مقطوعا به. أن يكون الأذان في وقت الصلاة فلا يصح قبل دخول وقتها غير الأذان الأول للفجر والجمعة فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. أيضا من شروط الصحة أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. فإذا أذن مؤذن المغرب وقال الله أكبر فلا يصح له أن يقول الله أكبر ويبدأ الأذان إلا إذا دخل وقت المغرب. ولهذا عندما نقول لإخواني الذين يصومون إذا قال المؤذن الله بس افتح عجل في الفطر، أنت ليه ما تنتظر؟ لأن هو لا يجوز له أصلا أن يؤذن إلا إذا دخل دخل الوقت. غير الأذان الأول في الفجر، فمن المشروع أن يوجد أذانان في الفجر. الأذان الأول هذا قبل الفجر ليقوم النائم ويأكل الايه الذي يريد ان يصوم صحا يعني. ثم بعده يكون اذان الايه الثانية اللي هو الاذان الذي به اعلام بدخول وقت الايه الفجر. اذا الفجر نعم يجوز ان يؤذن المؤذن قبل دخوله وهذا مشروع. كذلك الجمعة. الجمعة هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا أذان إيه واحد، ولكن في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس يعني أراد أن يعلم الناس بالجمعة فكان يؤذن أذان في أسواق بأن الجمعة اقتربت، فيخرج الناس من الأسواق ويذهبون إلى إيه المساجد. وكما قلنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بإيه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فسنة عثمان هذه يعني تكون قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعها. ولكن كما ترون أذان الأول في الجمعة أذان قبل فترة من دخول الجمعة لكي يتمكن الإنسان من إيه من استعداد له. إذا الأصل هو أذان واحد في كل الصلوات، يعني أصل الناس أذان واحد يكون بعد دخول الوقت، إلا هذا إلا أذان الفجر وأذان الجمعة على هذا النحو. وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة، يعني الإقامة ليس قبل ليس لا يقيم ونجلس، الإقامة عندما سوف نبدأ الصلاة. خامسا أن يكون الأذان مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة وكذا الإقامة، وسيأتي بينه في الكلام على صفة الأذان الإقامة، متتاليا مرتبا متتاليا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ما أقول مثلا إيه أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر حي على الفلاح حي على الصلاة، لا لابد أن يكون إيه مرتبا وكذلك سويا، يعني هذا بعد هذا بعد هذا، لا أقول الله أكبر الله أكبر ثم أدخل مثلا أخرج أتكلم مع فلان مثلا أو أرد على التليفون وأرجع أكمل، لا يكون متتاليا ومرتبا. أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ العربية التي وردت بها السنة. أحد يقول طب أنا يعني عندي لغة أخرى مثلا فرنسي مثلا أترجم الأذان، لا نقول لا نترجم الأذان بالفرنسية، بل احفظ الإيه احفظ الأذان باللغة العربية وأذن باللغة العربية. المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن، ما قلناه قبل ذلك نقول أنه شيء إيه يجب، يعني واجب أن إيه أن يفعله الإنسان المؤذن، يعني لو لم يفعله فسد الأذان فسد الإقامة. أما ما سنقوله من الصفات المستحبة فإن فعله المؤذن كان خيرا وأكثر ثوابا، وإن لم يفعله فلا إثم عليه، والأذان والإقامة إيه صحيحة. أولها أن يكون عدلا أمينا لأنه مؤتمن يرجع إليه، طبعا عدل أمين يعني هنا لا أقصد بذلك أنه إن كان فاسقا يؤذن، لا أقصد بذلك يعني نحن كنا في الأول يكون مسلم، والأصل في المسلم إيه العدالة، أصل المسلم إيه العدالة، ولكن إحنا علمنا أن الإنسان ليس عدلا وأنه إنسان سيء لا يؤذن، لكن إحنا نتكلم الآن صفة مستحبة أنه يعني مشهور عنه العدالة والأمانة، يعني عندي اثنين، واحد أكثر عدلا وأكثر أمانة، وإنسان أقل خلاص يقدم الإيه الأكثر عدل والأمان، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك. واحد مثلا غير عدل وبعدين هو عنده مشوار، يعني عنده مصلحة معينة ومفروض يكون مثلا الساعة الرابعة في المكان الفلاني ولابد أن يؤذي، فكنت وخلت أن يؤذي قبل ربع ساعة عشان يذهب لمصلحة هذا. طبعا الأذان لا إيه لا يجوز بذلك، لأن كنا من شروط الأذان أو نعم إيه دخول إيه الوقت. اثنين ان يكون بالغا عاقلا. طيب الصبي يجوز اذان ويصح اذان الصبي المميز؟ يعني المميز الصبي يصح اذانه لكن الافضل ان يكون ايه؟ بالغ عاقل. طيب ان يكون عالما بالاوقات التي يتحراها فيؤذن في اولها، لانه ان لم يكن عالما ربما غلط او ايه او اخطا علم اوقات. لان انت الان يعني المؤذن الان بيفتح الراديو مثلا او بيفتح او بينده في النتيجه ساعه كذا، لكن قبل ذلك كان المؤذن هذا ينظر الى السماء الظهر، وقت الظهر دخل الظهر الشمس في كبد السماء فبدات تميل يبقى الغرب، يبقى اذا هذا وقت الظهر. العصر ظل واحد بقى مثليه، المغرب كذا، غياب الشفق الاحمر في العشاء، هذا كله يكون عالما به حتى يؤذن. فهمت هذا؟ فيكون عالما بالاوقات حتى، والا هو ممكن لا يكون عالما بالاوقات لكن يقال له لا الاذن وقت دخل. ولهذا يجوز اذان اعمى. نعم؟ لما؟ لانه سوف يبلغه احده، ولكن الافضل ان يكون هو عالما بالايه؟ بالاوقات. أن يكون صيتا، يعني صوته عالي، يعني صوته قوي وعالي، أن يكون صيتا ليسمع الناس. أيضا هذا الكلام خذ بالك كان قبل ذلك يؤذن على مأذنة أو على خارج المسجد، فلا بد أن يكون صوته إيه؟ أن يكون صوته إيه؟ عالي حتى يسمع الناس، لأن الناس تسمع بخوض صوتي. أما الآن فالمكبر الصوتي بي يعني يسمع الناس، غير أن بعض المؤذنين صوته منخفض أيضا، يعني يقف أمام مكبر الصوت وصوته منخفض فلا يسمع أيضا، صوته منخفض. لابد أن يكون الصوت يعني واضح، لا أقول أن يعني يجعل أعلى شيء في صوته، لا أقول ذلك، ولكن يكون ليس صوته منخفض هكذا حتى أمام مكبر، لأنه لا يكون مسمعا أذن. شيخ رقم ثالث. نعم. نعم. رقم ثالث. ثالث أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، يعني يكون عالم بالوقت. مثلا كان قديما المؤذن ينظر إلى الشمس وإلى السماء فيعرف هل دخل الوقت أم لا. فلا بد ان يكون ذلك. هنقول مثلا الان ينطبق هذا على من يعرف يقرا حتى ينظر الى النتيجه ويعرف ايه الوقت، او يكون مثلا عنده درايه بتشغيل التسجيل او الراديو بحيث انه يعرف دخول الوقت. نعم. يتاخر الوقت ما انا قلت يا اخواننا يعني في فرق، واحد يقول لي اعيد كلمه، واحد اي سؤال اكتب سؤال وارسله، اي انسان يريد يكتب سؤال وايه، لان الاسئله يعني انا اريد ان اشرح الكتاب على مستوى نفس الايه، نفس الكتاب، والا سوف اجيب عنك واقول لك الاذان اذا اذن بمنطقه فقد سقط الواجب الايه الفرض الكفايه هنا، واصبح مؤذن المسجد الذي بجواره سنه ان يؤذن. تفهم هذا؟ ولكن انا نريد ان يعني نشرح على مستوى الكتاب. ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر، يعني يكون ليس لا يكون جنبا ولا يكون ايه؟ طب واحد يكون جنبا، طب جنبا هذا منبوذ السن لا يمكث في المسجد ولا يدخل المسجد وهو جنب. اولا يعني انا اقرب لكم هذا، هم كانوا يعزمون عن المأذن خارج الايه؟ خارج، فما يكون ايه؟ ممكن انسان يكون خارج المسجد يكون ايه؟ جنبا ويؤذن لانه لم يقرا قرانا فجائز، ولكن الافضل ان هو يكون ايه؟ لا سيما الان ان الاذان اصبح داخل المسجد، وان يكون حتى متوضئا، حتى ان يكون ايه؟ متوضئا. طبعا انا هذه المساله المتوضئه هذه يعني أظن أنني كلما أقرأ بعد ذلك سوف أتذكر ما حدث. كنت أنا وأخ معي في مسجد، وبعدين الأذان يؤذن فتسابقت أنا وهو لإيه؟ لكي نذهب لإيه؟ إلى المؤذن. فإحنا في مسجد لا نعرفه، وله رجل، يعني هذا الرجل هو المسؤول عن المسجد، فسبقني فأخذ الميكروفون لكي يؤذن فقال له الرجل أنت متوضئ؟ وكأن الرجل يظن أن الوضوء إيه؟ شرط مجد إيه؟ فقال له لا، فقلت له أنا متوضئ. فقال الآخر صديقي هذا قال له الوضوء ليس شرطا. الرجل يعني رجل من الناس الطيبين عوام، فقال له الوضوء ليس شرطا من شروط الأذان، فأنا قلت له لا شرط عنده هو، وأخذت وأذنت. فإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون أمر كذلك. لكن طبعا هو الوضوء إيه؟ ليس شرطا من إيه؟ من شروط الإيه؟ من شروط الأذان، ولكن الأفضل والأكمل أن يؤذن الإيه؟ المتوضئ. طيب أن يكون مطهرا من الحدث الأصغر الأكبر، خلاص قلنا أن يؤذن مطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. إيه الفرق بين هذا وذاك؟ أن يكون مطهرا يعني هو أصلا مطهرا متوضئ من الحدث الإيه؟ ويبدأ في الإيه؟ في الأذان. أن يؤذن مطهرا، ممكن أثناء الأذان يخرج منه إيه؟ ريح، يخرج منه إيه؟ ريح أثناء إيه؟ الأذان. ممكن هو بيأذن ياخذ منه ريح، الأذان صحيح، ولكن أفضل أن إيه؟ أن يمسك نفسه ولا يفسد وضوءه. نعم. أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. يعني يضع إصبعيه في أذنيه، يعني الإصبعين اللي هي مثلا يضع السبابة، احنا طبعا عارفين هذا الإصبع الذي تقول به أشهد أن لا إله إلا الله، أو بعضهم يقول هذا، وإن كان هذا سوف نأخذ في الصلاة أن هذا الإصبع يتحرك مع الدعاء في التحيات، هذا يسمى السبابة. ويسمى السبابة لأن يعني كانوا إذا سب أحدهم الآخر يشير له بإيه؟ بهذا الاصبع. فهذا الاصبعان يضعهما في ايه؟ في اذنيه. نعم. ويدير وجهه على يمينه اذا قال حي على الصلاه، وعلى يساره اذا قال حي على الفلاح. هذا السنه. ولكن لو قال قائل هذا كان يفعل قبل ذلك، ويضع اصبعيه في اذنيه حتى يقوى الصوت، حتى يقوى ايه؟ يقوى الصوت. وكان يدير وجهه يمينا ويسارا حتى يسمع أهل اليمين وأهل الإيه؟ اليسار، الذين على اليمين وعلى إيه؟ اليسار. فلو قال قائل الآن أن الأمر اختلف، يعني كان لقوله وجه، كان لقوله فيه وجه. أن يترسل في الأذان، أي يتمهل ويحذر الإقامة، أي يسرع فيها. الأذان يكون ببطء والإقامة تكون إيه؟ أسرع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، في ترسل. في الإقامة الله أكبر الله أكبر، في سرعة. نعم. المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة، كيفية الأذان والإقامة، ولهما أي أذان والإقامة كيفيات، من طريقة أو أو أو أو أو أو صيغة. وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأذان بنفسه، فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذا هذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، علمها أبا محذورة لكي إيه؟ لكي يؤذن، هذا الأذان. وأما صفة الإقامة فهي تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لحديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أو أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، يعني يشفع إلى الإقامة أو أن يوتر الإقامة إلى الإقامة. ما معنى ذلك؟ أنه أمر كما ترى أن الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شوف أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، كل شيء بيتكرر إيه مرتين. والإقامة توتر الله أكبر الله أكبر، أترك هذه لأن هناك اثنين، يعني الله أكبر الله أكبر هناك إيه أربعة، نعم. لكن هنا حي على الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، كلها إيه واحدة إلى الإقامة. قد إقامة الصلاة قد إقامة الإيه الصلاة. ولهذا هنا يقول أمر، نعم أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإيه الإقامة إلا الإقامة، إلا الإقامة اللي هي قد إقامة الصلاة تكون إيه بتكون اثنين، نعم. فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله قد إقامة الصلاة فتكون إيه مرتين الحديث الماضي. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا، يعني في الحضر وفي الإيه في السفر. بلال كان مؤذنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. مين اللي مات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وكذلك بعده مات بلال. وإن رجع في الأذان أو سن الإقامة فلا بأس. رجع في الأذان اللي هو مثلا مؤذن يقول إيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هكذا. يعني هو إيه في الأول بيقولها كما ترون بهدوء، ثم هذا هو إيه رجع في الإيه في الأذان. يجوز ويجوز أن يسن الإقامة، يعني يقول مثلا حي على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يسن الإيه الإقامة. فإن فعلها يقول فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح، من الاختلاف المباح بين العلماء. ويستحب أن يقول في الأذان في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من الإيه من النوم. طبعا عندما نتعلم ذلك ونتعلم كيفية الأذان، عندما ترى في بعض البلدان أو في بعض الأماكن في أذان يقول حي على خير العمل وما إلى ذلك من أمور الشيعة، فنقول لهم أن هذا ما ورد فيه في ألعام ورد فيه في في في شيء ما ورد فيه شيء وفي حديث طبعا. ولكن كما يعني تعلمون أن هؤلاء الروافض الأمر عندهم أمر جلل وأمر عظيم وخطير، بل هم يتكلمون في أمور يعني سيئة جدا بس في ثوابت الدين. لكن أتكلم في الأذان، فالأذان يعني كما نقول أنه موقوف، يعني وقفه النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة إيه بصيغة معينة، فعلا الإنسان أن يأتي الآية كنت منها ممكن نقول أي شيء آخر، لا لا لا يقال ذلك، لأنه يعني من الأمور التي لها ألفاظ إيه واضحة ثابتة ونصوص بذلك. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أو محظورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. هذا في الأذان الثاني، هذا في الأذان الثاني كان في خلاف أيضا في مسألة، هذه مسألة. المهم أن يقول إيه الصلاة خير من إيه من النوم، بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. هذه إضافة أضافها النبي صلى الله عليه وسلم في أذان الفجر. المسألة الخامسة، ما يقول سامع الأذان، ما يقول سامع الأذان وما يدعو به بعد الذي يسمع الأذان ماذا يقول؟ يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي على تين. يعني أنت في عندما تسمع الأذان يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، قل أنت إيه؟ الله أكبر الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله، طبعا بصوت منخفض يعني لا لا لا لا تكون بصوت عالي فيعني تشوش على المؤذن. إلا في الحي على تين، اللي هي حي على الصلاة وحي على الفلاح. ما حي على ما هي حي على كما نقول حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحي على حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذا عقب قوله حي على الفلاح لحديث عمر بن الخطاب. السامع عندما يقول المؤذن حي على الصلاة ممكن أن يقول حي على الصلاة زيه، أو يقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب عندما يقول الصلاة خير من النوم ماذا يقول السامع؟ يقول الصلاة خير من النوم. بعضهم يقول إيه صدقت وبررت يا رسول الله، يعني هو يقول إيه الصلاة خير من النوم، هو يقول إيه السامع كثير من الناس صدقت وبررت يا رسول الله. فنقوله لما تقول ذلك؟ هل في نص لأنه إذا عندنا نص إذا كان حي على الصلاة ولا حول ولا قوة بالله؟ طب هل عندك نص عندما يقول قد قام الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت يا رسول الله؟ ما عندك نص، ولكن النص الأصل فيه إيه؟ فقولوا مثل ما إيه؟ ما يقول. يبقى إذا أنت هو يقول الصلاة خير من النوم تقول أنت الصلاة خير من النوم. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثل، ولا يسن ذلك عند الإقامة. هم هنا المشايخ رحمهم الله يرون أن الإقامة مختلفة عن إيه؟ عن الأذان، فلا يسن ذلك عن يعني عندما يقول المقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد، لا يقول الإيه المؤذن إيه مثله. نعم السمع يقول إيه مثله، ما يقول مثله. نعم طبعا مسألة كل مسألة فيها خلاف يا إخواننا، مسألة الفقه الأصل فيها الخلاف. لما الإجماع تكتب الإجماع تكتب في مجلد الإجماع، هذا الذي يجمع عليه المسلمين في كل الفقه. مسألة خلافية كنا نتكلم عن الراجح عندما يعني عندما يتكلم العلماء والمشايخ والدعاء في مسائل يتكلم عن الراجح، ولكن المسائل كلها خلافية. هذه طبعا الكتاب هذا كتاب ميسر يتكلم على قول إيه واحد هو الراجح عند هؤلاء الكوكبة الطيبة من العلماء، وهو كلام يعني إن شاء الله تجد بعد ذلك أن كثير من ذلك هو الراجح بإذن الله تعالى. طيب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يعني هو إذا نحن قلنا هم أول شيء هيرد على إيه؟ على المؤذن السامع، إذا أذن المؤذن يرد إيه؟ عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن إيه؟ ينتهي المؤذن، يعني على حسب الكلام في هذا. المهم أيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الإيه؟ الدعاء اللهم رب هذه الدعوة. طبعا هنا بعضهم يقول بعد وابعثه مقاما محمودا وعدته إنك لا تخلف الميعاد، في بعض أهل العلم صححوا هذه اللفظة وبعضهم إيه ضعف، فمن ضعف هذه اللفظة يقف عند إيه مقاما محمودا وعدته، والذي صححها فالشيخ ابن باز رحمه الله فبيقول إنك لا تخلف الإيه لا تخلف الميعاد. طيب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا المقصود به في الميكروفون. يعني لا يأتي المؤذن وبعد أن ينتمي أذان يقول إيه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا لا تجعله في الميكروفون في المكبر حتى لا يظن أن هذا من إيه من شعار الأذان. وقد كان إلى وقت قريب قد يكون يعني الآن في بعض المساجد، ولكن قبل ذلك من 10 سنوات كان إلى وقت قريب بعد أن ينتهي المؤذن الأذان ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يقول الصلاة والسلام عليك يا خير رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله، الصلاة والسلام عليك يا كذا وكذا وكذا، ويقول كلام كثير. أنت كنا صغارا نظن أن هذا هو الأذان، هو يعني ما الذي يدعوني أن أقول هذا شيء وهذا شيء، هذا هو الأذان. وكان هذا الأمر يعني إيه موجودة بس الحمد لله رب العالمين قل هذا الأمر. طيب الباب الثالث في مواقيت الصلاة. نعم الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لكل صلاة منها وقت محدد. طبعا مواقيت الصلاة يعني متى وقتها هذه يعني متى يدخل إيه الوقت متى يدخل إيه الوقت. الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا له وقت معين يعني مفروضا في أوقات محددة فلا تجزي الصلاة قبل دخول وقتها. خذ هذا لا تجزي الصلاة قبل دخول إيه وقتها. واحد مثلا يقول أنا أصلي مثلا قبل الوقت لا إلا في حدود معينة عندما يجمع جمع التقديم وجمع التأخير ومثل هذه الأمور التي نتكلم عنها. ولكن الأصل أن الصلاة يصليها الإنسان بعد دخول إيه وقتها. وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر عندنا يعني حديث هي أصل في المواقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا الحديث يبين مواقيت الصلاة متى تبدأ الصلاة ومتى إيه تنتهي. طبعا سوف تجد من الأحاديث ما يتضح لك ويظهر لك أن كل صلاة وقتها ينتهي وقتها عند دخول الصلاة الايه التي بعدها يعني الفجر. يعني انت ممكن تفهم من ظاهر احاديث هذه الفجر ينتهي وقته عند دخول الظهر والظهر ينتهي وقته عند دخول ايه العصر والعصر ينتهي عند دخول المغرب والمغرب ينتهي عند دخول ايه العشاء والعشاء ينتهي وقته عند دخول ايه هذا الفجر. هذا نقول نعم ولكن قد خصصت الأحاديث بعض الفروض بوقت إيه معين. فنقول هنا فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ لأن بعض الناس كما قلنا من قرأ في الكتاب وحده إيه ضل وأضل يقول صلاة الظهر بزوال الشمس يعني الشمس تزول في المغرب يعني ما زال الشمس مشي خلاص فايه المغرب اذا الظهر يكون انظر كل الناس مخطئين بيصلوا الظهر متى مع انهم لا لو قرأوا لعلموا ان صلاة الظهر في المغرب. والله انت تتكلم كده. انا كنت مره في في في, في العمره ورجل والله عاقل يعني كان في الغرفه التي فيها انا رجل عاقل ويفهم وتكلم كان جاي طيب. هذا الرجل هو الذي يقص علي هذه القصة. يقول أنه كان يتوف حول الكعبة فهو أول مرة يعمل عمرة فيتوف حول الكعبة فهو يقول أن يقبل الحجر إيه الأسود وتقبيل الحجر الأسود هذا الشيء من المستحيل صعب جدا والناس تتزحم زحام شديد والأفضل ألا تقبله. أنا أقول لك الأفضل ألا تقبله لأن يعني كون أن تزاحم الناس وتتعبهم وأن تختلف بالنساء لا الأفضل ألا تقبل تشير عليهم. المهم هذا يعلم ذلك ولكن هو يريد أن يقبله وكل منا يعني عندما يذهب إلى الكعبة أول مرة يكون عنده هذا الإيه الشوق. فهذا الرجل يعني ربنا بارك الله فيه ذهب طبعا عند كذلك عند النساء بعض النساء في عند الكعبة مرة وجدت امرأة فتيات صغار في العشرينات عند كلما تقترب من الكعبة كلما يكون ايه الناس اصبحت كتلة واحدة الناس ايه يعني ايه اصبحوا لا تنام في رمضان قتلة واحدة. فأجد لك النساء يدخلن في الزحام هذا. فقلت هذا أمام الكعب، قلت لها ليه ما تدخلي هنا؟ يعني الأمر ليس هيمسك رجل، لا ليس مس، الأمر أكثر من ذلك لأن الزحام شديد. قالت وهنا كمان حرام؟ تقول هنا حرام؟ يعني تظن أن إيه أن هذا حرمة اختلاط الرجل المرأة هذا خارج من خجمك. المهم أنا أتكلم عن السهم، يعني أنت ادعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا تظن أن هذه شيء مفهوم. لا، بعض الناس يتظن أنه لا يجوز أن يمس الرجل المرأة إلا عند الكعبة، يجوز، يتظن ذلك، تظن إيه ذلك. فأنت عندما تدعو لا تقول في نفسك إيه هذا شيء معروف، لا ما فيش شيء معروف، لا نقول أن هذا شيء معروف وغير معروف، لا ده بعض الناس لا تعرف ذلك. المهم هذا صاحبنا هذا عندما اجلس صغير اجلس عندما ذهب لكي يطوف حول الكعبة فيريد أن يقبل حجر إيه الأسود، فهو يقص يقول لي فذهبت فوجدت الحجر الأسود ما في أحد حوله. هو في عندنا ركن اسمه ركن اليماني وبعدين ركن إيه حجر الأسود، ركن اليماني هذا يعني لا يقبل فما في شيء. فقل فذهبت الى ركن هذا هو ذهبت الى حجر الاسود اقبله، فاخذت اقبل فيه اقبل فيه واقول اين الناس الذين سوف يركبون فوقي، وتعجبت الحمد لله. ثم اكملت طواف فاذا بناس كثيرين يقبلون حجرا اخر، فقلت في نفسي انظر الى الناس يتركون الحجر الاسود ويذهبون الى هذا المكان ليقبلونه. شفت العقول؟ يعني هو اول شيء اخطا انه قبل شيئا الذي حاجه. انت عندما رأيت هذا لا يوجد احد هنا، ثم وجدت ان الناس يتقاتلون هناك، المفروض ان تفهم ان هذا الذي قبلته ليس حاجه اسود، لا هو ظن انه هو الذي على صواب. وكل إن انت عارف معنى هذا يا اخواننا ان هو عندما بدا الطواف لم يبدا عند حجر اسود، لان البدايه الطواف عند الحجر ايه الاسود. فانا يعني انا اقول لكم أن لا تظن أن المسألة عندما تجد واحد مخطئ لا تقول هذا معروف، لا بعض الناس لا تعرف شيئا. بعضهم يعني تيجي مثلا واحد مثلا كان يصلي يأتي واحد بجواره يصلي يأتم به فيقول له هذا ده حدث ماذا تريد مني، ده هو بيصلي يعني تعجب أنه يقف بجواره، يعني يقول له تركت المسجد كله ولم تجد إلا المكان الذي أنا أصلي فيه تسكن بجواره. فهذا لا تظن ان الناس كثيرين. بعضهم واحد سال الشيخ ابن باز رحمه الله يقول له يعني انا في الفجر اريد ان اصلي الفجر ولكني اصلي الفجر اريد ان انام، اصلي الفجر اريد ان ايه انام، فهل ممكن ان اترك غسل وجهي حتى لا يذهب النوم؟ وبعضهن نساء كثيرات يغتسلن من الجنابه ولا ايه يغسلن شعرهن، وبعض كثير. فانت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تقول في ذلك انا اظن كذا وهذا شيء معروف، لا ليس هذا. نعم. المهم هنا فصلات الظهر تبدا مقطوعه بزوال الشمس، فكلمه زوال هنا ناس تقول لك كما قلت لك هذا يظن ان هذا هو ركن اليمني هو حجر الاسود. زوال الشمس هنا كما يكون اي ميل الشمس يعني عن كبد السماء الى جهه المغرب. الشمس عند الشروق تبدا الشمس تسير هكذا الى ان تصبح في وسط الايه السماء، بحيث انك لو وقفت تحت الشمس لا يكون لك ايه ظلك تحتك. فعندما تبدا الشمس تتجه الى الغرب هذا اسمه الزوال، زالت عن ايه عن كبد الايه السماء، ولهذا يكون هنا ميلية عن كبد السماء الى جهه المغرب. فاول وهذا يعني انت قد تقول في نفسك ولما اتعلم هذا تحتاج اليه في الصحراء في سفينه، يعني هذا احتاجنا اليه مره في سفينه غير ان نعرف الاذان مثلا، فوضعنا تبع مثل ايه شاخص، فعندما تجد الشاخص ابدا اصبح كان الظل مثلا من جهه، عندما يبدا الظل ينتهي حتى لا يكون يوجد ايه ظل، ثم يبدا الظل في اول ما يبدا الى الجهه الاخرى، ما هو لما الشمس للمغرب الظل سيكون الى ايه المشرق. يعني المهم يعني ايه عندما تميل الشمس من وسط السماء ويصبح وتميل اول ما تميل الغرب فهنا يصبح ايه يصبح طول ايه يدخل وقت الظهر ويمتد وقتها الى ان يصير ظل كل شيء مثله في الطول. يعني وقت الظهر طبعا انا قلت لك في اول ما تكون الشمس بكبر السماء بيكون الشاخص الشيء مثلا تضع مثلا علامة او عصا لا يكون له ايه ظل. تبدأ الشمس تتجه الى المغرب والظل ايه يزداد شيئا فايه فشيئا. لو اصبح الظل طول الظل اصبح كايه كطول الشاخص كطول ايه الشاخص فهنا ايه ينتهي وقت الظهر. انا لا اريد ان اضيف في هذا لان طبعا المفروض يكون طول الشخص مع جزء اخر هو الجزء الذي يعني ذات فيه الشمس. لكن يعني المهم ان تعرف ان وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصبح ايه ظل كل شيء ايه مثله. طيب وهذا والشيء يصبح ظله مثله عند دخول ايه الى وقت العصر. يعني اذا نقول وقت الظهر من ايه من زوال الشمس الى ايه الى وقت الايه العصر الى وقت العصر. نعم. ويستحب تعجيلها في اول وقتها يستحب ان تصل الظهر في اول ايه وقت. طبعا عندما اقول يستحب ان تصل الظهر في اول وقتها اتكلم عن النساء اتكلم عن الناس الذين في الصحراء او كذا. اما الرجال فانه يصلى في جماعه فاذا انت انت انت انت ايه انت مرتبط بايه بالجماعه تصلي فيها في المسجد. نعم. الا اذا اشتد الحر فيستحب تاخيرها الى الابراد. يعني لو اصبح الحر شديد جدا الناس كانت قبل ذلك انا الان يعني جالس هنا انا اريد ان اورث المكيف لان اصبح ما تتسمى مكيفات فانت ما في عندك ابراد وغير ابراد الظهر لا العصر لا العشر الفجر كل الجو ايه على ولكن كانوا قبل ذلك يصلون في الظهير في ويصلون على حصى وإذا وضعوا شيء مثل مثلا الزعاف أو ما إلى ذلك من أغصان النخل فوق فالشمس شديدة جدا أو يصلون في الصحراء أو يصلون في الخيام فالشمس فممكن يجوز لهم الإبراد يعني يجوز أن يؤخروا الظهر إلى وقت الإيه؟ إلى قبل وقت العصر حتى يكون الشمس تكون إيه؟ يعني ضعفت بعض الإيه؟ بعض الشيء. يعني إذا هذا بالنسبة لوقت الإيه؟ الظهر. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من صيح جهنم. صيح جهنم يعني شدة غيلان شدة الغيلان الغليان لإيه لنار جهنم. فهذا هذا هذه الحرارة شديدة نتيجة ذلك فإن شدة الحر من صيح جهنم. هاي يعني معنى ذلك أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله أي إلى وقت الايه العصر. لو الشمس شديدة وأنت في مكان شديد لا تصلي أخر الصلاة حتى الشمس الايه تهدأ بعض الشيء. وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر أي من فيروز ظل كل شيء مثله وينتهي بغروب الشمس أي عند آخر الإصفرار. يسن تعجيلها في أول وقت وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يعني هنا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها أي على العصر وقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وما يعني كأنما فقد أهله وإيه مال يعني اللي يترك صلاة العصر فقط كأنما إيه يعني إيه فقد أهله وإيه وماله. وقال أيضا من ترك العصر فقد حبط إيه عمله فقد حبط على عز الله عمل. المهم هنا وقت العصر عندنا العصر خلاص دخل وقت العصر عندنا الغروب وعندنا الاصفرار. الاصفرار هذا الشمس قبل ان تغرب بتصفر بتكون تجد الشمس اصبحت ايه خص اصفر هكذا. الاصفرار هذا هو اخر وقت الايه المختار العصر. يعني انت لا تصلي العصر لا تؤخر العصر الى بعد اصفرار الايه الشمس الا لضروره الا تكون نائم مثل هذا خلاص وينتهي الوقت وقت الضروره هذا ينتهي الى غروب الايه الى غروب الايه الشمس. يعني اقول لك الظهر يصلى الى وقت الايه العصر. العصر يصلى الى وقت ايه؟ الاصفرار، اللي هو بيكون قبل المغرب بشيء قليل. لكن الانسان نام او حدث له اي شيء يصلي، لا يكون خلاص انتهى لا يصلي. هذا بيسموا العلماء وقت الاختيار، وقت المختار، وقت الايه؟ وقت الدور. اما وقت المغرب ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر، هنا يكون الحمرة التي تكون من غروب الشمس الى وقت العشاء. انت عندما تغرب الشمس تجد لون احمر كده في الايه؟ في السماء. هذا اللون الاحمر يشبه الى العشاء، لون احمر في السماء، هذا اسمه الشفق الاحمر. اسمه الايه؟ الشفق الايه؟ الاحمر. يقول هنا ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق، يعني الى دخول العشاء. يعني من ايه؟ من إيه؟ الشفق الاحمر هذا لما بينتهي ويخلص وينتهي وتسود والليالي ياس وهكذا ويسود. فاذا هنا بدايه صلاه الايه؟ العشاء الى مغيب الشفق الاحمر، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاه المغرب ما لم يغب الايه؟ الشفق. يعني اذا الشفق الاحمر مستمر هذا وقت الايه؟ المغرب. انتهى الشفق الاحمر، انتهى وقت الايه؟ وقت المغرب. ويسن تعجيلها في أول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم إلا ليلة المزدلفة المحرم. أنت تعلم أن الدرس الساعة 10؟ لا تعلم؟ لكن أتيت الحمد لله، يعني رأيت رؤية مثلا فأتيت. طيب يجب درس يا أخواننا الساعة 10، أنا يعني أريد أن أعمل 9 حتى يكون وقت أطول، ولكن يعني ننظر في بعد الدرس. فأنا يعني كل 10. طيب لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخره المغرب حتى تشتبك النجوم إلا ليلة مزدلفة للمحرم بالحج، فيسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير. يعني لا تترك المغرب أنت إلى أن يدخل إيه؟ وقت العشاء. إذن يا أخوانا إلى الآن أقول وقت، يعني أقول كده بطريقة سهلة يسيرة، وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر، وقت العصر من أول من طبعا من دخول وقت العصر كما قلنا ينتهي إلى إيه؟ طبعا قلنا وقت العصر يبدأ لما يكون ظل كل شيء مثل وقت العصر إلى الاصفرار، إلى إيه؟ الاصفرار. طب أنت حدث أي شيء خلاص صلي إلى إيه؟ المغرب. طيب وقت المغرب من اول دخول وقت المغرب داخل دخول وقت الايه؟ العشاء، اللي هو مغيب الشفق الايه؟ الاحمر. طيب العشاء، اما صلاه العشاء فيبدا وقتها من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل، الى نصف الليل، الى ايه؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الى نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاه العشاء الى نصف الليل الاوسط، ويستحب تاخيرها الى اخر وقت مختار ما لم تكن مشقة ويكره النوم قبلها. يعني ايه ما هذا الكلام؟ يعني العشاء وقتها ليس الى الفجر يا اخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الى ايه؟ ووقت العشاء ها؟ الى نصف الليل الاوسط، يعني نصف الليل هذا اخر وقتها. ما هو الليل؟ متى يبدا الليل؟ من دخول صلاه الايه؟ الظهر، صح؟ من دخول صلاه العصر؟ من المغرب؟ هو العشاء؟ عشاء ولا المغرب؟ المغرب. يعني دخول وقت الايه؟ الليل من اول ايه؟ من اول دخول وقت الايه؟ من عنده الدليل على ان المغرب يبدا، ان الليل يبدا عند دخول وقت المغرب؟ ها عبد الجليل. ثم اتم الصيام يا الايه؟ الى الليل. ثم اتم الصيام يا الليل، وانت بتفطر امتى؟ المغرب. اذا الليل هو دخول ايه؟ يبقى المغرب. يبقى اذا اول الليل عند ايه؟ اذان ايه؟ المغرب. واخر الليل عند اذان ايه؟ الفجر. اذان الاول اذان الثاني؟ الثاني لان اذان الاول هذا قبل دخول ايه؟ الفجر. يبقى اذا انت عندما نصف الليل، بعض الناس يظنون ان نصف الليل الساعه 19، لان هذا دارج في الاعلام يقول ايه؟ الساعه الان منتصف الليل 19. نعم في بعض الاوقات بيكون منتصف الليل 12، ولكن ليس كل وقت. احنا ننظر الى المغرب، متى يؤذن المغرب اليوم؟ الساعه كام؟ 6 مثلا، 6 ومتى يؤذن الفجر؟ ها حامد متى هذه الفجر؟ متى هذه الفجر؟ التاسعة صباحا؟ لا أربعة. طيب يبقى من السادسة إلى إيه؟ الرابعة. من السادسة إلى الرابعة كم ساعة؟ 10 ساعات. لأن من السادسة إلى السادسة 12. السادسة إلى الرابعة كم ساعة؟ 10 ساعات. نصف العشرة كم؟ 5. نصف العشرة إيه؟ 5. تجيب الخمس ساعات على الإيه؟ على المغرب 6. يبقى من 6 و 5 كام؟ 11. يبقى نصف الليل قال الساعة كام؟ حاجات إيه؟ 10. نفرض أن المغرب سوف يؤذن السابعة. المغرب يؤذن إيه؟ السابعة. والفجر افرض مع الرابعة. افرض معنا الفجر إيه؟ الرابعة. والمغرب الساعة كام؟ السابعة. نفرض أن الفجر، تعال هنا، نفرض أن الفجر الرابعة والإيه؟ والمغرب إيه؟ المغرب السابعة والفجر إيه؟ الرابعة. يبقى كم ساعة؟ ها؟ كم ساعة؟ السابعة 9 ساعات. ليه حدوش نص يا ابني؟ 9 ساعات من السابعة إلى الإيه؟ الرابعة. 8 9 10 11 12 1 2 3 4. 9 إيه؟ ساعات. نصها كم؟ 4 ساعات وإيه؟ نضيف الأربع ساعات ونصف على إيه؟ على وقت الإيه؟ المغرب. المغرب الساعة كم؟ السابعة. وأربع ساعات ونصف بكام؟ 11 وإيه؟ ونصف. إذا نصف الليل يختلف مع اختلاف وقتي الفجر والإيه؟ والعشاء. الفجر والمغرب. الفجر والإيه؟ والمغرب. نعم. إذا آخر وقت العشاء عند منتصف الإيه؟ الليل. خد بالك يعني في قول لأحمد محمد إن هو عند ثلث الليل كمان. الحمد لله أنا هو قول هنا قوي عند نصف الإيه؟ الليل. إذا الإنسان بعض الناس يصلون الفجر العشاء الثانية الثالثة يقول العشاء ممدودة. واخد بالك؟ نعم. لا. يعني وقتها عند نصف الإيه؟ عند نصف الإيه؟ الليل. والأفضل أن تصلى في هذا الوقت. يعني عند نهاية الثلث الأول أو قبلها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يعني ممكن الإمام المسجد يؤخر إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إذا كان الناس اجتمعوا يصلي، إذا كان الناس ما زالوا ينتظر، وكان بعض الأحيان يؤخرها إلى إيه؟ إلى آخر الثلث الليل. ولكن هذا بيعتمد على أو يعتمد على المصلين في المسجد. فالأفضل ألا تؤخرها، لأنك لو أخرتها الناس لن تأتي. بتختلف يعني يختلف الأمر على حسب إيه؟ حال إيه؟ المصلين. إذا الأمر فيه اختيار، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا إيه؟ اختار إيه؟ أيسره. طيب. خلاص يبقى نوع الوقت المختار، ويستحب تأخيرها إلى الوقت المختار، قلنا إلى إيه؟ ثلث الليل أو إيه؟ أو قبل نصفه. يعني المرأة مثلا في البيت يستحب للمرأة هنا إنها تأخرها، تأخر العشاء، يستحب لها أن تأخر إيه؟ العشاء. ولكن طبعا لا ننصح كثير من النساء بذلك، لأنها ممكن تأخر تحليما تروح إيه؟ تذهب أو مثلا تنشغل بأولادها أو بزوجها عندما يأتي أو مثل هذا. فإذا الأمر إيه؟ فيه ساعة، فيه ساعة. ونستطيع الآن أن نقول أن وقت الفجر، أن وقت إيه؟ الظهر من إيه؟ زوال إلى وقت العصر. وقت العصر من ينتهي إلى الصراط، ولحالة الضرورة يصلي المغرب، والمغرب من وقت المغرب إلى نهاية الشفق الأحمر اللي هو وقت إيه؟ العشاء، والعشاء إلى إيه؟ منتصف الإيه؟ الليل، والعشاء إلى منتصف الإيه؟ الليل. ووقت صلاة الفجر طبعا هنا يقول والحديث بعدها لغير مصلحة، يكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة. لحديث أبي برزة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. يعني ما تنامش قبل العشاء يعني وقت المغرب أنت هتنام، ممكن يجي عليه وقت إيه؟ وقت العشاء. والحديث بعدها في أمور اللي هي إيه؟ أحاديث التسلية. أما إذا كان حديث لطلب العلم مثلا، حديث مع رجل مع امرأته مع أهله، مثل هذه الأمور التي يحس الشرع عليها لا شيء فيها، تكلم عن الحديث بعدها المضيع للإيه؟ المضيع للأوقات، المضيع للأوقات. نعم. وطبعا بقى أيضا الحديث رجل مع أهله لا يستمر يعني إلى الثالثة في الليل، فلا يصلي الفجر. يعني أتكلم بعض الحديث اللي هو لا يعني فيه مصلحة ولا يتعدى هذه المصلحة إلى الضرر. طيب هذه هي الأوقات التي يشرع طبعا هنا. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجلوها إذا تحقق طلوع الفجر. يبقى الفجر من طلوع الفجر طلوع الايه. يبقى إذا علمنا الآن أن مسألة أن كل صلاة وقتها عند بداية الصلاة الأخرى ليست على ايه إطلاقها، ليست على ايه إطلاقها. ممكن أن يقال ذلك من بين الظهر والايه والعصر، يقال ذلك بين المغرب والعشاء. أما الفجر فوقته عند الأذان الثاني عند دخول وقت الفجر اللي هو يمسك فيه عن الأكل والشرب إلى الشروق، والشروق يتغير في مع تغير إيه؟ مع تغير الوقت الأيام. وطبعا لا أنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر بجماعة ثم جاء يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. صلى الفجر والمرأة تصلي الفجر وتذكر الله سبحانه في بيتها وتذكر الله إلى أن تطلع الشمس وتصلي ركعتين الضحى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبها. لكن أنا أقول أن وقت الفجر من إيه؟ من صلاة الفجر إلى إيه؟ إلى طلوع الشروق. ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقت العصر، ووقت العصر من أوله إلى الاصفرار، والضرورة إلى المغرب، وقت المغرب إلى العشاء، والعشاء إلى إيه؟ منتصف الإيه؟ منتصف الليل، ومنتصف الليل يتغير مع تغير وقتي الإيه؟ وقتي المغرب والفجر. هذه هي الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها، لأن الله توعد الذين يؤخرونها عن وقتها، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخيبة في جهنم عيادا لله. خذ بالك، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها يؤخرونها. ويعني أقول لكم شيء حتى يعني يحدث لنا غم والعياذ بالله يعقبه إن شاء الله فلاح وبشرى، أن من أهل العلم من يرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني غافلون في الصلاة لا يخشعون فيها، لا يخشعون إيه فيها. هذه الطائفة قولها قول قوي جدا كما يعني أساق الأدلة، وقالوا أن الخشوع فيها واجب. فويل للمصلين هم عن صلاتهم ساهون، عندما يصلي لا يخشع فيه في صلاته، فيعني يعني الله الموفق. وأداء الصلوات كما أقول هذا فيه غم، لأن كثير منا إيه لا يخشع في صلاته، ولكن أقول ذلك لكي نخشع فتكون البشرى على ذلك. وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. طيب هنا انتهينا من الباب الثالث. اغلق عشان نتكلم